بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع إلى دروسنا التي كنا فيها، بدءا بعمدة الأحكام، وفي الغد بإذن الله عز وجل نرجع إلى المصطلح، وهو ما يتعلق بدراسة الأسانيد، ما يتعلق بدراسة الأسانيد بإذن الله عز وجل. والطريقة التي كنا عليها نمشي عليها، الطريقة التي كنا نمشي عليها سنمشي عليها فيما يتعلق بالأحاديث، نشرح حديثين أو ثلاثة أو أربعة ما يسر الله عز وجل شرحا ميسرا، لا بذاك الذي فيه طول ولا بذاك الذي فيه ماذا التقصير، وهو الاختصار بينهما بإذن الله عز وجل. وما يتعلق بالحفظ، أنا أنصح الإخوة لا يتقاعسون عن حفظ عمدة الأحكام، كل أخ يتخذ له ماذا أخا نشيطا يسمع معه عمدة ماذا الأحكام. العلم حفظ يا أخوان، العلم هو الحفظ، فإذا لم يكن حفظ ما في علم، مهما كان يعني عقل الإنسان ومخ ماذا الإنسان يحفظ فيه من المعلومات تذهب، المعلومات تذهب، لا يبقى إلا ما كان محفوظا. وعمدة الأحكام سهلة ويسيرة على من أقبل عليها ماذا بجد بإذن الله عز وجل، تحفظ ولا إشكال فيها. وكنا قد تكلمنا على باب استقبال القبلة، وذكرنا ما يتعلق به أو فيه من مسائل تعلق باستقبال القبلة، كيف بنيت القبلة، من الذي بنى القبلة، ما هو الذي مر على القبلة وهي الكعبة من الهدم إلى غير ذلك، مر معنا شيء من ذلك. فنرجع إلى قراءة الأحاديث والتعليق عليها. أفضل يا أخي سعيد. ها؟ الصغيرة استقبال القبلة، استقبال القبلة، ها؟ لا لا، استقبال القبلة نرجع للأحاديث. قرأنا العنوان، قرأنا العنوان وعلقنا عليه ما يتعلق باستقبال القبلة، أما الأحاديث ما علقنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله وهو أبو محمد المقدسي، قال باب استقبال القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته، أي في حال الأسفار، في حال ماذا الأسفار، لا في حال الإقامة. فلو صلى الإنسان على بعيره على سيارته وهو في حال الحضر، وهو ماذا في حال ماذا الحضر، ما تصح منه الصلاة، لا تصح منه ماذا الصلاة على هذه الكيفية، لا تصح منه هذه الصلاة على هذه الكيفية، أي يصلي حيث وجهه ماذا ركابه وهو في الحضر، هذا ما تصلح الصلاة، لا تصلح ماذا الصلاة. وإنما اختلفوا إذا صلى المسافر وهو نازل، إذا صلى المسافر وهو نازل في مكان، كان يكون إنسان في مكة على سيارته، فيذهب من الفندق إلى الحرم ويرجع من الحرم إلى الفندق وهو على سيارته، هل أن يتنفل على سيارته وإن كان ما سيستقبل ماذا القبلة؟ هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. العمومات تقتضي أنه لا حرج، العمومات تقتضي أنه لا حرج، مع أنه نازل الآن في مكة، مع أنه نازل الآن ماذا في مكة، فقد يكون راجلا وقد يكون راكبا حينما يذهب إلى السكن ويرجع ماذا من يعني ماذا من المسجد، هل أن يتنفل والقبلة في ظهره أي خلفه، هل أن يتنفل في سيارته عند رجوعه من الحرم وهو سائر على أقدامه أو هو على مركوبه، هل أن يتنفل مع أنه ما سيستقبل ماذا القبلة؟ باعتبار العمومات هو مسافر لا حرج، باعتبار العمومات هو مسافر، ولا يشترط أن يكون المسافر سائرا، فيما يتعلق يعني ماذا بعدم ماذا استقبال ماذا القبلة. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. أما كون الإنسان يتنفل على سيارته مستدبر القبلة في حال الحضر هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فرضا أو نفلا، فجاء ما يستثنى، جاء ماذا ما يستثنى في هذا ماذا فيما يتعلق بعدم استقبال القبلة. ما هو الاستثناء؟ في الأسفار، في الأسفار إذا كان الإنسان مسافرا وقيده أن يكون يعني ماذا ماشيا أي لا نازلا، وأن يكون يعني نافلة، وأن يكون على ماذا على مركوبه، وبعضهم لم يتقيد بهذه ماذا القيود سواء كان راجلا أو كان راكبا على الصحيح، لا فرق بين المسألتين. هذا أمر. الأمر الثاني سواء كان سائرا أو نازلا، لا فرق بين المسألتين. والأمر الثالث فيما يتعلق ب يعني ماذا بالنفل، هذا في النفل ماذا خاصة، فإذا توفرت هذه القيود فلا حرج أن الإنسان يصلي لغير القبلة. لكن تأتي مسألة مهمة، وهو قد يكون الإنسان في طائرة وفي مكان أو في سفينة وفي مكان يصلى فيه، ويستطيع الإنسان استقبال القبلة، يستطيع الإنسان أي بمعنى أن القبلة في سيره، أن القبلة يعني قد مصلى واسع في الطائرة أو في القطار يستطيع أن يستقبل القبلة مع أنه مسافر وفي حال النفل، هل يجب عليه استقبال القبلة؟ نقول نعم في هذه الحالة يجب عليه، إنما يخفف عن الإنسان إذا كان سائر، إذا كان سائر والقبلة في غير اتجاهه، والقبلة ماذا في غير اتجاهه، هل أن يتنفل؟ نقول لا حرج. أما كون الإنسان يعني يسير في سفينة في قطار في طائرة وفيها مصلى ويستطيع بكل راحة أن يستقبل ماذا القبلة، فيقول أنا مسافر وهذه نافلة سأصلي لغير القبلة مع قدرتي على استقبال القبلة، نقول لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. يعني يتنبه لهذه المسألة، يتنبه لهذه ماذا المسألة. وهكذا بالمقابل كما قلنا الإنسان الذي يكون في بلده وهو الحاضر للمسافر ويكون على مركوبه يقول أنا أريد أن أتنفل لغير القبلة، نقول ما يصلح، هذه الرخصة إنما جاءت في باب الأسفار خاصة. فعلى هذا إذا كان الإنسان مسافر سفرا طويلا أو قصيرا ويريد أن يتنفل نفلا مطلقا أو مقيدا، وهكذا سواء كان سائرا أو كان ماذا راكبا، سواء كان سائرا أو كان ماذا نازلا، إذا كانت القبلة ماذا يعني ماذا في غير اتجاهه الذي يمشي فيه هل أن يتنفل؟ نقول لا حرج، فإن الشارع وسع في النفل ما لم يوسع في الفرض. لماذا؟ لأن النفل أكثر من الفرض، هذا أمر. الأمر الثاني أن النفل قد جاء في ماذا أن الإنسان يترخص في أشياء كثيرة، يصلي قاعدا ولو كان حاضرا، لا أن يصلي قاعدا ولكن على النصف من صلاة ماذا القائم، على النصف من صلاة القائم، فيرخص في النفل ما لا يرخص في الفرض. السبب أن الفرض قليل، والأمر الثاني أن وقت الفرض ماذا أيضا ماذا قليل بخلاف ما يتعلق به النفل، يعني يتعلق بالنفل. هذا ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كان يسبح على ظهر راحلته، أي في حال أسفار سواء كانت الأسفار طويلة أو كانت قصيرة، ما دام أنه يسمى سفرا فلا حرج أن الإنسان يصلي على مركوبه. وذكر ما يتعلق بالراحلة يقاس عليها باقي المركوبات من سيارات من طائرات من قطارات، يكون الإنسان على الكرسي وتكون القبلة في غير ماذا اتجاهه، فهل أن يتنفل هو على هذه الحال؟ وما يتعلق بالركوع ما يتعلق بالسجود يجعله ماذا إيمان؟ نقول لا حرج، فالإنسان يتزود من النوافل في ماذا في أسفاره يتنفل. أما ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء استقبل ماذا القبلة ثم صلى حيث وجهه ماذا ركابه، نقول إذا استطاع الإنسان أن يستقبل القبلة ما هو بصدره ولا برأسه كما يفعل بعضهم هكذا يرى القبلة وماشي هكذا يقول الله أكبر، لا هذا مستقبل، لابد أن يستقبل ماذا القبلة بكل بدنه، فإذا استطاع نقول هذه سنة ومستحب. لكن هل هو شرط أو هل هو واجب؟ نقول لا ما يجب على الإنسان، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لغير القبلة، ولك أن تصلي ابتداء للقبلة ثم بعد ذلك أي تكبر تستقبل القبلة أثناء التكبير ثم تصلي حيث وجهك ماذا ركابك، نقول هذا لا حرج ماذا فيه، فلا يقال أن هذا من قبيل مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد فيجعله من قبيل الشر، أن ابتداء لابد أن تستقبل القبلة بالبدن ثم بعد ذلك تصلي حيث وجهك ماذا ركابك، نقول هذا مرجوح. الصحيح أن هذا مجرد فعل، والأفعال لا يؤخذ منها مدى الركنية ولا الشرطية ولا اللجوب، إنما الفعل يدل على المشروعية وعلى السنية، زيادة على ذلك كونه واجب كونه مدى واجبا أو ركنا أو شرطا هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان لا يؤخذ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا الوجوب ولا الشرطية ولا الركنية. فقال كان يسبح، والمقصود بالتسبيح النافلة، المقصود بالتسبيح النافلة، على ظهر راحلته حيث كان وجهه، أي عليه الصلاة والسلام، حيث كان ماذا؟ سيره. الوجه المقصود بها السير، وجهة الإنسان أي طريق الإنسان وسيره ماذا؟ الإنسان، لا على أن المقصود به الوجه، الوجه المعروف، ولكن وجهته في الأسفار، وجهته في الأسفار هكذا والقبلة خلفه، يصلي على هذا الحال، يصلي على هذه الواجهة وعلى هذه ماذا؟ الحال، ولا إشكال في هذا ماذا؟ الأمر. ثم ذكر ما يتعلق كيف يفعل به الركوع وكيف يفعل به السجود. ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يؤمن برأسه، أي بمعنى يشير برأسه. هل يشير برأسه يعني ذكر الرأس ويعني فيه الدلالة على الإيمان بالبدن؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. هل الإيمان في الركوع والسجود بالرأس، أي بمعنى يحرك الإنسان رأسه، أو المقصود يحرك الإنسان بدنه، يحرك الإنسان بدنه؟ فذكر الرأس وباعتبار يعني ماذا؟ باعتبار البدن. هذه المسألة تحتاج إلى بحث زيادة، لأن المسألة لما ترجع إلى أقوال المالكية الشافعية الحنابلة الكل أنه لابد فيما يتعلق بالإيمان أن يكون الإيمان بالأبدان لا بالرأس، أي بمعنى أن الرأس ما يكفي أن تقول هكذا في أثناء ماذا؟ الركوع، ثم تخفض ماذا؟ قليلا في أثناء ماذا؟ السجود. قالوا هذا لا يكفي. لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. على هذا لابد من الإيمان بالبدن لا بمجرد ماذا؟ الرأس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرأس ويقصد به ماذا؟ البدن. هل المسألة محل إجماع؟ تحتاج نظر، هذه تحتاج إلى بحث خاص، لأننا رأينا كثيرا من الفقهاء على هذا ماذا؟ الأمر، وينكرون على من يسجد ويركع بمجرد رأسه، بتحريك ماذا؟ رأسه، على أن بعض المحدثين ذكر هذا الأمر، قال ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أومأ ماذا؟ برأسه، ولم يؤمأ ماذا؟ ببدنه. فعلى كل هذه المسألة تحتاج إلى دليل، فإن كان فيها إجماع انتهينا، وإن لم يكن في المسألة إجماع فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالرأس. ماذا نستفيد؟ للذين يصلون على الكراسي الآن، للذين يصلون ماذا؟ على الكراسي، يبتلى بالصلاة على الكرسي، هل أثناء الركوع والسجود بالبدن أو بالرأس؟ هذا ما يعني يحتاج ماذا؟ إلى بحث خاص. هل المسألة إجماع؟ إذا كانت إجماع انتهينا، إذا كان في خلاف فظاهر الأدلة تدل على أن الإيمان بالرأس ولا يجب ماذا؟ بالبدن، والله أعلم. قال وكان ابن عمر يفعله. لماذا ذكر وكان ابن عمر يفعله؟ وكان ابن عمر يفعله، وبعدين من الذي يقول وكان ابن عمر يفعله؟ الآن من هو هذا الذي يحكي؟ هذا تلاميذ ابن عمر، تلاميذ ابن عمر كسالم ونافع وغيرهما يحكون عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا الفعل، أي يسبح على راحلته ويفعل في سجوده وركوعه ماذا؟ بالإيمان ماذا؟ برأسه. قال وكان ابن عمر. طيب لماذا وكان ابن عمر يفعله؟ عندهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، السنة تكفي. قال العلماء في هذا فائدة، وهو أن هذا الأمر استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. هذه الفائدة الآن الذي يريد المقدسي، وتنبه، هذه من باب الفائدة الآن، تنبه لألفاظ المقدسي عليه رحمة الله، إذا رأيته ذكر لفظا اعلم أنه يريد من وراء هذا اللفظ حكما، يريد من هذه الألفاظ التي يزيدك ما استأتي معناه يزيد ألفاظا ويقول ولمسلم كذا وفي رواية كذا إلى غير ذلك. ماذا يريد بهذه الألفاظ؟ يريد زيادة أحكام، يريد زيادة ماذا؟ أحكام، كما يفعله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ ماذا؟ المرام. تتنبه لألفاظ الحافظ ابن حجر في بلوغ ماذا؟ المرام. فإذا زاد لفظا يقصد به حكما، يقصد يعني أحيانا قد يأتي الحديث فيه إطلاق يذكر بعد ذلك لفظ زيادة على الحديث فيه التقييد، فيه بيان ما الصلاة، ماذا كان يسبح؟ كان يسبح على ظهر راحلته، ما هي هذه السبحة؟ تأتي اللفظة الثانية تبين لك أن المقصود بها النافلة، كان يوتر، كان يصلي الضحى، هذا تبين للألفاظ، هذا التبين. وأحيانا قد يكون الحديث في إطلاق فتأتي هذه الألفاظ تقيد، هذه الألفاظ تقيد، فتتنبه ما هي فقط للمقدسي أو الحافظ ابن حجر، لكل الفقهاء. الفقهاء يعني في باب يعني ما يتعلق بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام، إذا جمع الإنسان كتابا في باب الأحكام فتنبه لألفاظه، فإنه يريد من وراء هذه الألفاظ إثبات أحكاما، إثبات ماذا؟ أحكام من أحكام الفقه. قال وكان ابن عمر يفعله. أي بمعنى أن هذا الأمر استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. لماذا يقول هذا؟ قد تأتي دعوة أن هذا فقط كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فينفي أمرين، ينفي الخصوصية وأن هذا شرع عام، وينفي أن هذا الأمر يعني ماذا منسوخ، بل يقول هو محكم. والدليل على ذلك راوي الحديث كان يفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من يحكيه؟ يحكيه تلاميذه سالم ونافع وغيرهما ماذا من أصحاب عبد الله ابن عمر. قال وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله أي يفعل هذا الأمر. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، إذن المقصود بالسبحة المقصود بها النافلة، المقصود بها النافلة. وهذه النافلة على قسمين، قد تكون ماذا مقيدة مثل الوتر، وقد تكون مطلقة نفلا مطلقا يريد أن يتنفل الإنسان أيضا، هذا لا إشكال ماذا فيه، مع أن من العلماء من قال بإيجاب الوتر، هذا يدل على ماذا؟ على أن ما دون الفرض لك أن تصلي على الراحلة، ما دون الفرض من يعني ماذا من النوافل سواء كانت مقيدة أو مطلقة أنه لا حرج أن الإنسان يصلي على يعني ماذا راحلته. لهذا قيد قال كان يوتر على بعيره، لأن قد يقول قائل وكان يوتر على بعيره، هذا الآن حنبري المقدسي عليه رحمة الله يريد أن يرد على الأحناف الذين يقولون بأن الوتر واجب، بأن الوتر واجب. من أين هذا الاستنباط؟ كان سيأتي في اللفظ الذي بعده أنه إذا حضر الفرض عند النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بعيره فصلى في الأرض، ففيه رد على الأحناف أن الوتر مستحب لا واجب، ولو كان واجبا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض كما يصلي الفرائض، كما يصلي الفرائض. فيريد به أمرين، الأمر الأول بيّن لك ما هي السبحة، والأمر الثاني بيّن لك أن الوتر من المستحبات لا من الواجبات، رد على الأحناف الذين يقولون بإيجاب الوتر. قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها ماذا المكتوبة، فهذا التأكيد فقط، وإلا فابن عمر إنما ذكر النافلة، إنما ذكر ماذا النافلة، فلماذا قيد ما يتعلق بالفريضة غير أنه لا يصلي عليها ماذا المكتوبة، توكيدا لأن يعني ماذا أن الفرض لا يصلى، مع أن الحديث الأول يفهم منه، فكونه يسبح أي يصلي النافلة معنى ذلك أن غير النافلة لا يصلي على الراحلة، لكن لما جاء باللفظ الثاني يريد تأكيد الأمر الذي قد ربما يفهم بخلافه، أن المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرته ينزل من على بعيره ويستقبل القبلة ويصلي قائما راكعا ساجدا إلى آخره. إلا في حال، ما هي هذه الأحوال الذي للإنسان أن يصلي المكتوبة على يعني ماذا على مركوبه؟ نقول في حال أن الإنسان تحضره الصلاة وهو في الطائرة أو في القطار ولا يجد مكانا، لا يجد مكانا إلا على كرسيه، وهذه الصلاة الذي حضرته لا تجمع إلى صلاة أخرى سيصليها مع الصلاة الأخرى إذا نزل، وإنما هذه صلاة إذا لم يصلي على هذه الحال فات ماذا وقتها، وليست من الصلوات التي تجمع لغيرها، لا هي من قبل الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، بل قد يحصل الإنسان أنه يسافر فيعني ماذا فيأتي عليه أكثر من فرضين وهو ماذا في الطائرة أو في القطار، فهل في هذه الحالة يؤخر الصلاة فيصليها في غير وقتها مع كامل شروطها وأركانها، أو يحافظ على الصلاة في وقتها وإن فاتت ماذا أركانها أو بعض ماذا أركانها؟ نقول الثاني هو الصحيح، فلا أن يصلي على هذه الحال. قد يكون الإنسان على غير طهارة نقول تصلي، قد يكون الإنسان سيصلي قاعدا ما يستطيع للركوع ولا السجود نقول تصلي على هذا الحال، قد لا يستطيع الإنسان استقبال القبلة، فالمسألة ليست مجرد فوات ركن أو شرط، بل قد تفوت أركان وشروط، بل قد تفوت أركان وشروط. معنى ذلك أن الصلاة في وقتها أعظم من كون الإنسان يصلي الصلاة في غير وقتها مع كامل شروطها وأركانها. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن آكد شروط الصلاة الوقت، أن آكد شروط الصلاة ماذا الوقت، على هذا تتق الله ما استطعت، إذا حضرتك الصلاة وأنت في الطائرة وهذه الصلاة سيخرج ماذا وقتها، وهي التي لا تجمع ماذا مع غيرها حتى تجمعها إذا نزلت، فكيف تفعل؟ صلي على هذه الحال. فإذا استطعت في أثناء الجلوس على الكرسي أن تقوم، يعني بعضهم قد يستطيع أن يقوم، قد يكون في الكراسي متسع فيقوم فيصلي قائما، ما يستطيع، لا شك أنه ما يستطيع استقبال القبلة، قد تكون عن يمينه وعن يساره أو قد تكون من خلفه، فكيف يفعل؟ نقول تستطيع القيام، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، قال أنا أستطيع القيام وأستطيع أن أكبر تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وأستطيع أيضا الركوع وأنا أيضا ماذا على هذا الكرسي أي وأنا قائم، يقول هذا واجب عليك، هذا واجب ماذا عليك؟ يأتي بعد ذلك السجود فيقول أنا أعجز، ماذا يفعل؟ يجعل السجود ماذا؟ إيماء ماذا برأسه، يؤمن ماذا برأسه أو بدني، على الخلاف الذي مر معنا في هذه ماذا المسألة. أما إذا كان المكان ضيقا ما يستطيع القيام ولو مع تكبيرة الإحرام، يعني أثناء تكبيرة الإحرام يقول ما أستطيع أن أقوم حتى أكبر تكبيرة الإحرام، نقول يسقط عنك القيام في هذه الحالة، فتصلي وأنت قاعد. إذا سقط القيام مع تكبيرة الإحرام، مع قراءة فاتحة الكتاب، مع استقبال القبلة، بل قد يحصل أن الإنسان ما عنده الماء وما عنده ما يقوم مقام الماء وهو الصعيد، فكيف يفعل؟ نقول تصلي على هذه الحال. لماذا؟ لأن الصلاة في وقتها هي ماذا؟ آكد من كون الإنسان يصلي الصلاة في غير وقتها مع باقي أركانها وشروطها. ثم ذكر قالوا لمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، معنى ذلك أنه إذا تمكن أن يصلي المكتوبة ينزل في يصلي المكتوبة، يعني لا يخاف على نفسه. يعني بعض الناس قد تحضره الصلاة وهو على مركوبه على سيارته، لكن يخاف من قطاع الطرق ومن السراق، إذا نزل قد ينتهك عرضه، تأخذ سيارته، فكيف يفعل؟ نقول تمضي في طريقه، فتصلي على سيارتك وأنت ماشي، تصلي على سيارتك الفرض وأنت ماشي. فإذا كان خائفا أو لا يستطيع ماذا الوقوف، ففي هذا الحال يصلي على أي حال، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما الإنسان يستطيع فنقول في هذا الحال ماذا الواجب عليك؟ أن تنزل فتصلي ماذا الفرض. قالوا للبخاري إلا الفرائض، كل هذا توكيد، كل هذا ماذا توكيد، حتى لا يؤخذ من حديث عبد الله بن عمر لا باعتبار منطوقي ولا باعتبار مفهومي ولا باعتبار مسكوته. هل الفرائض كالنوافل؟ جاء يؤكد لك هذا الأمر، يقول لا الفرائض غير النوافل، جاء بهذه الألفاظ يريد أن يؤكد لك هذا الأمر، أن الفرائض غير ماذا النوافل، فلا بد من استقبال القبلة لها. الله يا أخي سيد. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يستقبل عند وصوله المدينة بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا كما في الصحيح كما في البخاري، استقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا المبحث هل هذا باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو بوحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، مر معنا قول عبد الله بن عباس أن هذا وحي من الله أمر به نبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم بعد ذلك نزل الناسخ، نزل الناسخ وهو نص استقبال بيت المقدس والأمر باستقبال ماذا؟ استقبال البيت ماذا؟ الحرام. وهذا الذي جاء يخبر في صلاة الصبح، وهكذا يعني اختلفوا فيما يتعلق به، هل هي صلاة الصبح أو صلاة ماذا العصر، ذكر ما يتعلق صلاة الصبح، وفي رواية أخرى أو في بعض الأحاديث يعني جاء إلى قبيلة أخرى، لهذا ذكر الحافظ ابن حجر مبحثا موسعا، ذكر الحافظ ابن حجر مبحثا موسعا. من هو هذا الذي جاء فأخبر؟ قيل أنه عباد ابن بشر، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، عباد ابن بشر هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال وإن كان ابن طاهر، يقول الحافظ ابن حجر ابن طاهر ماذا يعني وغيره، وإن كان ماذا ابن طاهر وغيره قد نقلوا أن عباد بن بشر قال فيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوه يعني الآن حصل إشكال، قالوا عباد بن بشر إنما جاء إلى قبيلة بني الحارث يعني أصحاب قباء فأخبرهم في صلاة ماذا العصر، قال العلماء لا إشكال، أخبر هؤلاء في العصر وأخبر أولئك في الفجر، أخبر هؤلاء في العصر وأخبر هؤلاء ماذا في الفجر، فلا إشكال يكون في المسألة، والحديث هذه في الصحيح أصلا. فعباد بن بشر هو الذي أخبر، عباد ابن بشر هو الذي أتى ماذا أهل قباء فأخبرهم أن الله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قرآنا أن يستقبل البيت ماذا الحرام، فهذا هو الآت الذي جاء ماذا إليهم، فلا يكون مسألة فيها إشكال. القبيلة بني الحارث كان هذا في العصر، وما يتعلق بالفجر يعني ماذا أهل ماذا أهل قباء أخبرهم هم ماذا في صلاة ماذا الفجر. قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وهي آية استقبال ماذا؟ القبلة. قال وقد أمر، من الذي أمر؟ أمره الله جل وعلا أن يستقبل القبلة، أي أن يستقبل الكعبة. مر معنى استقبال القبلة، أي بمعنى أن الإنسان يعني ماذا سميت الكعبة قبلة، لأن الإنسان استقبلها ماذا ببدنه. قال فاستقبلوها، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حصل في هذا ماذا إشكال. أولا الفائدة الأولى فيما يتعلق بهذه المسألة أن الإنسان إذا جاءه يعني ماذا، إذا كان الإنسان يصلي لغير القبلة، اجتهد إنسان في صحراء في يصلي لغير القبلة، فجاءه إنسان فقال يا فلان الصلاة في هذه الناحية، أو قد يكون يصلي في عمارة، يصلي في فندق من الفنادق وهو مسافر، فيدخل عليه ماذا إنسان فيقول يا فلان القبلة بهذا الاتجاه، فينحرف يكمل صلاته ما في إشكال، ينحرف هذا الإنسان ويكمل ماذا صلاته. فيه أن الإنسان قد ينبه في أثناء ماذا العبادة ولا يؤمر بالإعادة. ولهذا في هذه الحادثة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لأنهم صلوا على الأصل أو استقبال بيت المقدس، فجاء الخبر باستقبال الكعبة فتنحوا عن بيت المقدس إلى الكعبة فصلوا على هذه ماذا الحال. ومعنى ذلك أنهم تحركوا، معنى ذلك أنهم ماذا قد تحركوا في هذه ماذا الصلاة. وكيف كان هذا الأمر؟ من المعلوم أن يعني ماذا بيت يعني ماذا بيت المقدس يعني إذا استقبلوا ماذا القبلة سيكون بيت المقدس وهو ما يتعلق بالشام في ظهورهم. فتخيل هذه المسألة، الإمام الآن في المقدمة يستقبل بيت المقدس والمؤتمون ماذا خلف ماذا الإمام والقبلة خلفهم، فحينما جاء الآتٍ وأخبرهم ماذا به الخبر فانحرفوا باستقبال القبلة، كل في مكانه انحرف وبقي ماذا في مكانه. فالإمام الآن أصبح في المؤخرة والمؤتمون الآن أصبحوا ماذا في المقدمة، أصبحوا ماذا في المقدمة. وما جاء من الأخبار أن النساء تحولن مكان الرجال والرجال تحولوا مكان النساء هذا فيه متروك، فيه كذاب، ما ثبت فيه ماذا متروك وفيه ماذا كذاب. وتبقى الحادثة على هذا المعنى. كيف تبقى الحادثة على هذا المعنى؟ قال العلماء كون المؤتم يتقدم على الإمام للحاجة لا حرج، كون المؤتم يتقدم على الإمام للحاجة. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، يعني جمهور العلماء يرون أن من واجبات ماذا الصلاة أن يتقدم فيها الإمام ويتأخر ماذا المأموم. المالكي يقولون عندنا مستحب، فلو تقدم المأموم على الإمام الصلاة صحيحة، لأن تقدم الإمام على المأموم إنما جاء فقط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به، إنما هو فعل مجرد. ويأتي الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول للحاجة لا حرج أن يتقدم المأموم على الإمام إذا ضاق المسجد ولم يكن ماذا مكان إلا في مقدمة المسجد، أي يتقدم على الإمام في هذه الحالة لا حرج، في هذه الحالة ماذا لا حرج. فهذه الحادثة تدل على هذا من حيث ظاهرها أن الإمام بقي مكانه، الإمام بقي ماذا مكانه، والمؤتمون بقيوا ماذا في أمكنتهم، ولكنهم استقبلوا ماذا الكعبة فأصبح المؤتمون في المقدمة والإمام ماذا في المؤخرة. قد يقول قائل لعلهم تحركوا، تحرك الإمام حتى تقدم أمامهم وهم باعتبار ماذا تأخروا ماذا إلى ما بعده. إذا قال قائل بهذا القول لا حرج، وهذه تكون من قبيل الحركة التي هي من قبيل الحركة الواجبة. لهذا يقسم العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام، إلى أقسام ماذا خمسة. هذه الأقسام الخمسة أول الحركات في الصلاة ما يجب، وهو يعني ضابط ماذا الحركة التي تجب إذا توقف عليها فعل الواجب. أي حركة في الصلاة يتوقف عليها فعل واجب فاعلم أن هذه الحركة واجبة، فاعلم أن هذه الحركة واجبة. ولعل هذه تكون من قبيل القسم الأول، أن من قبيل الحركة الواجبة، من قبيل الحركة ماذا الواجبة. فإذا كانت يعني ماذا الحركة ينبني عليها ماذا فعل واجب أو ترك محرم كانت هذه الحركة واجبة، من قبيل قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ماذا واجب. القسم الثاني إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة واستطاع أن يزيل الثوب، أو على نعله نجاسة واستطاع أن يزيل ماذا هذا الأمر، أو كان يصلي خلف الصف منفردا لاكتمال الصف الذي قبله ثم حصلت فرجة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتقدم في سد الفرجة. لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد بعد ذلك ماذا خلف الصف. لهذا يقول العلماء ما ترتب يعني ماذا من الحركات والأفعال على القيام بواجب كانت هذه الحركة من قبيل الواجب. فإذا كان يترتب عليه ماذا؟ فعل واجب أو ترك محرم، نقول هذه الحركة واجبة، فتكون هذه من هذا المعنى. إذن في فسر الحديث تفسيرين، إما أن الإمام بقي مكانه وتقدم المأمومون على ماذا؟ على الإمام، فنقول تقدم المأموم على الإمام الحاجة ما في حرج، أو نقول لعل الإمام تحرك وهذا من قبيل فعل ماذا؟ الواجب، في تقدم أمام ماذا؟ المؤتمين، ويتأخر النساء خلف المؤتمين، وهذه كلها من قبيل الحركة من أجل تحصيل الواجب، من أجل تحصيل ماذا؟ الواجب. والله أعلم. فالمسألة فيها احتمال، المسألة فيها ماذا؟ فيها احتمال. سيأتي إن شاء الله الكلام على يعني ماذا مبحث الحركات، وأن على تقسيم خماسي، واجب، محرم، مكروه، مباح، مستحب، أي تأتي عليها الأحكام التكليفية الخمسة. الحركة في الصلاة تأتي عليها الأحكام التكليفية الخمسة، سنأتي بإذن الله عز وجل على هذه ماذا المسألة. فالشاهد أن الإنسان إذا أخبر ماذا بشيء في أثناء الصلاة، على ثوبه نجاسة أزلها، تصلي لغير القبلة، تتجه إلى القبلة، إذا غير ذلك هذا كله لا إشكال، ولا يعيد الإنسان الصلاة، تكون الصلاة صحيحة ولا يلزمه ماذا الإعادة. نكمل هذا الحديث ونقف عند أخي سعيد. قال عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. نعم، هذا الحديث أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال عن أنس بن سيرين، وهذا تلميذ أنس بن سيرين، هذا أحد تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، استقبل شيخه الذي قدم ماذا من الشام إلى الكوفة أو إلى البصرة، ففيه استقبال ماذا أهل الفضل، في استقبال أهل الفضل، فخرج يستقبل شيخه أنس ماذا بن سيرين رضي الله تعالى عنه، قال استقبلنا أنسا، أي أنس ماذا بن مالك رضي الله تعالى عنه حين قدم من الشام إلى أين؟ إلى الكوفة، قدم ماذا إلى الكوفة، إلى العراق، وكان سبب ذهابه رضي الله تعالى عنه إلى ما يتعلق ماذا بالشام، إلى ما يتعلق ماذا بالشام، يشكو الحجاج إلى معاوية بن أبي سفيان بما فعل وما يفعل، ثم بعد ذلك رجع من الشام، حين رجعوا من الشام إلى العراق، إلى البصرة، إلى الكوفة، استقبلوا ماذا تلميذه رضي الله تعالى عنه، قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، عين التمر مكان ماذا في الكوفة يكثر فيه التمر، مكان في الكوفة يكثر فيه التمر. نعم، يشكو الحجاج ما يفعل فيهم، يشكو فيهم ماذا؟ نعم، يشكو إلى معاوية بن أبي سفيان. نعم، أو في زمن عبد المكمل الأول. نعم، في زمن، نعم، فكان يعني ماذا ذهب ماذا شاكيا يشكوه بما يجد في ماذا من الظلم والتعدي، ثم بعد ذلك أقبل راجعا من الشام إلى الكوفة، فلقيناه بعين التمر، عين التمر قلنا هذا مكان يكثر فيه التمر، وهو مكان في الكوفة، وهو مكان ماذا في الكوفة، والكوفة هذه بلاد العراق كانت بلاد نصارى، كانت بلاد ماذا نصارى، افتتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذه الكوفة كانت من غير بلاد أهل الإسلام. قال فلقيناه بعين التمر، مكان يكثر فيه ماذا التمر، وهذا المكان يعني عين ماذا التمر كان يعني ماذا مملوء بالكنائس، مملوء ماذا بالكنائس، حتى وجدوا ماذا في كنيسة من هذه حينما افتتحوا هذا المكان، هو عين ماذا التمر الذي في الكوفة افتتح ماذا المسلمون، وجدوا أكثر من 40 ممن يقرؤون ماذا الإنجيل ويتعلمون الإنجيل، من ضمن هؤلاء حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، كان نصراني ثم بعد ذلك أسلم، أصبح من والي عثمان، وهو راوي حديث الوضوء، راوي حديث ماذا الوضوء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا وجدوا في ذلك أيضا محمد ماذا أبو محمد بن سيرين، كان ممن يقرؤون أيضا الإنجيل في تلك ماذا البلدة، في تلك ماذا البلدة، أبو محمد يعني ماذا أبو محمد بن سيرين، أبو محمد ماذا ابن سيرين، وجدوهم في هذا ماذا المكان أكثر من 40 ممن يقرؤون الإنجيل ويتعلمون ماذا الإنجيل في ذاك المكان. قال فلقينا بعين التمر فرأيته يصلي على حمار في جواز الصلاة على الحمار، مع أن الإنسان قد لا يسلم من ملامسة لعابه مخاطه عارقه إلى غير ذلك، هذا يدل على أنه طاهر، هذا يدل على أنه ماذا على أنه طاهر. ومر معنا أن الشيء إذا كان يخالط الإنسان بكثرة فإن المشقة مرفوعة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم، ليست بنجس، لأنها من الطوافين عليكم، أي لكثرة الطواف بالإنسان، حيث أن الإنسان يشق عليه الاحتراز منها والتحرز ماذا منها، جعلها الشارع في حكم العفو، فإذا لمسته الهرة فهي يعني ماذا طاهر، فيه دلالة على أن أصلها نجس، فيبقى يعني ما يتعلق ببول الهرة، بول الهرة، غائط الهرة يبقى على الأصل، ودم الهرة يبقى على الأصل على أنه ماذا من النجاسة. تأخذ العلماء وهم جماهير العلماء أن غير مأكول اللحم نجس، أن غير مأكول اللحم يعتبر ماذا من النجاسات، ولهم أدلة يطول فيها ماذا الكلام. قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، ووجهه ماذا من ذا الجانب، أي بمعنى أن القبلة إما أن تكون عن يمينه وإما أن تكون عن شماله، استقبل القبلة يصلي، وما زال إلى الآن ما دخل الكوفة، إلى الآن ما دخل. ولهذا يستدل بهذا الأمر على أن للإنسان أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصر الصلاة، مع أنه قد ربما يكون يرى القرية التي سينزل فيها، يرى ماذا قريته التي سيدخل ماذا إليها، فما زال في حكم المسافر. ما لم يدخل الإنسان بلده، ما لم يدخل الإنسان إلى بلده وإن كان يرى بلده، فهو في حكم المسافرين جمعا وقصرا، والصلاة على الراحلة كل هذا جائز. لهذا أنس رضي الله تعالى عنه كان على هذا الحال يصلي لغير القبلة، مع أنه قد قارب دخول الكوفة، مع أنه قد قارب دخول ماذا الكوفة، قال يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال يعني ما هو، ما أراد منه الإنكار، ما أراد الإنكار منه، وإنما أراد الاستعلام، هل عندك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأفدنا، أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي لغير القبلة، هذه حالة يعني كأنه يقول أنا ما رأيت هذه الحالة، تصلي لغير القبلة وعلى حمار. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني رأيت رسول الله يفعله لم أفعله، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السبحة لغير القبلة، لا على أن على هذه الكيفية يصلي على حمار، لا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على مركوبه لغير ماذا القبلة، فما أراد الإنكار وإنما أراد الاستعلام، ما أراد الإنكار وإنما أراد ماذا الاستعلام، أي هل يجوز للإنسان أن يصلي لغير ماذا القبلة؟ نقول لا حرج إذا كان الإنسان على مركوبه وكانت القبلة في غير وجهته، وكانت القبلة في غير ماذا وجهته، فنقول في هذه الحالة لا حرج أن الإنسان ماذا يصلي. هذا مفاد حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أقسام الحركة في الصلاة هذا سيأتينا إن شاء الله، نتكلم في الغد بإذن الله عز وجل على أقسام الحركة في الصلاة، فنكون أخذنا ثلاثة من الأحاديث تتعلق باستقبال القبلة. سيدخل المصنف عليه رحمة الله في باب آخر من أبواب الصلاة أو صفة الصلاة. الله. عنده سؤال يا أخوان؟ مشكلة سؤال مشكلة. نعم مسجد القبلتين في المدينة، لكن كيف يستقبلون القبلتين؟ أنت تقصد أنهم كانوا في نفس هذا المسجد يستقبلون بيت يعني بيت المقدس، ولما نسخ الأمر استقبلوا البيت الحرام في نفس المسجد، فكان هذا مسجد استقبل فيه ماذا قبلتان، تقصد هكذا؟ الله أعلم ما يتعلق بمساجد، هذه مساجد أحدثت فيما بعد، هذه المساجد أحدثت فيما بعد، مسجد عائشة، من أي مسجد عائشة؟ مسجد القبلتين، مسجد ما كان يعرف إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء من حيث الأشهر، أما باقي المساجد التي كانت في النواحي وفي العوالي كانت معروفة. الله أعلم هذه المساجد المستحدثة أن هذا المسجد صلي فيه للقبلتين، هذا يحتاج وسمي بعد ذلك ماذا مسجد ذي القبلتين، الله أعلم هذه المساجد. نعم مسجد قباء، للإنسان أن يقول مسجد قباء مسجد ذو القبلتين، صلوا فيه بيت الشام وصلوا فيه القبلة نقول ما في حرج، لو سمى الإنسان بهذا التسمية ما فيش كلام. أما هذا المسجد لعله حادث، الله أعلم، حدث في زمن التابعين أو بعد التابعين وبعد الأئمة الأربعة، الله أعلم. كثرة المساجد هناك، ذاك يقول ذا مسجد عمر، وذاك يقول ذا مسجد أبي بكر، وهذا يقول مسجد، يعني هم يزعمون يعني أن هذا مسجد كان يصلي فيه أبو بكر الصديق يعني هكذا. أما تسمية المساجد بأسماء الصحابة هذا ما في مشكلة إن شاء الله، الله أعلم. نعم. كانوا هم في الصلاة. نعم. أخبرهم هذا الرجل مر بالمسجد فأخبرهم صوت ارتفع، نعم رفع صوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، فقد استقبل ماذا؟ استقبل الكعبة، فانحرفوهم في الصلاة، حرفوهم في الصلاة. قد يقول قائل كيف هو ما صلى؟ نقول لعله جاء متأخر أو صلى في بيته أو الله أعلم. أخبرهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه ماذا الليلة ماذا قرآن، فأخبرهم ويذكر أنها يعني حادث، أنها ماذا حادثتان، حارثة فيما يتعلق بني حارثة فيما يتعلق بصلاة العصر، وهذه فيما يتعلق بصلاة الفجر، فجمع الحافظ بينهما أن هذه في العصر وهذه في الفجر، والمخبر هو عباد بن بشر، عباد بن بشر والمخبر، الله أعلم. الأخ يقول ما حكم المصلي الذي لم يتطهر بسبب أنه ما يدري أو نسي؟ إذا كان المقصود ما تطهر من النجاسة على ثوبه وعلى بدنه فهذا ليس عليه الشيء، الصلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو خارج. أما إذا كان يقصد الأخ بالطهارة رفع الحدث الأكبر أو الأصغر فنسي فصلى، وما كان يعني ماذا قد نسي أن عليه حدث أكبر أو أصغر، فنقول هذا خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة. من شروط صحة الصلاة الطهارة، أي رفع ماذا الحدث، وهذا بالإجماع، لم يقل بخلاف هذا القول إلا يعني الشذوذ، لم يقل بخلاف هذا القول إلا بالشذوذ، وإلا المسألة شبه إجماع أنه لابد أن يعيد الصلاة، بقي الوقت أو خرج الوقت، إلا في حال كون هذا الإنسان صلى وما يعلم حكم الطهارة كحال ذاك المسيء في صلاته، إذا كان الإنسان يصلي على هذا الحال وعلم بعد خروج الوقت أنه لا بد للصلاة من طهارة هذا ما يعني الشيء، كما أن المسيء في صلاته ترك ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الصلوات لأنه كان يجهل الحكم. أما هذا الإنسان الآن يجهل الحال، يجهل الحال في ظن أنه على طهارة ثم بعد ذلك تنبه أنه على غير طهارة، فهذا لا بد من إعادة الصلاة والطهارة. اللهم. بالنسبة للتفقه في يعني تفقه أخذ مسائل الفقه من كتب الحديث ولم تؤخذ من مسائل ولم تؤخذ من متون الفقه، إذا اكتفى الإنسان هكذا ولم يدرس متن فقهي والله، والله أهل الحديث كانوا من أفقه الناس، أحمد كان فقيها ما عنده المتون الفقهية ما عنده الحديث، وكان عالم، الإمام الشافعي كان فقيها من الدرجة الأولى، أبو حنيفة يعني بالقياس والرأي، لكن عندك مالك ما كان عندهم ما عندهم هذا المتون الفقهية، فكانوا من أفقه الناس، لكن المتون الفقهية هي خلاصة يعني كما يقال المتون الحديثية، المتون الفقهية هي خلاصة المتون الحديثية، لأنه ما من مسألة إلا وعليها دليل، ما من مسألة إلا وعليها دليل، هم أرادوا تقريب الفقه، أرادوا أن يقربوا الفقه، فالمتون الفقهية تختلف عن المتون ماذا الحديثية، المتون الحديثية أسهل، أسهل وأريح، لكن المتون الفقهية متعبة، فإن اللفظة تحتها منطوق ومفهوم وتقاسيم بخلاف الحديث، تقرأ الحديث وأنت مرتاح، انظر كيف نتعب في تدريس أخصر المختصرات، نتعب نتعب ونتعب، نتعب نحن ونتعب الإخوة في الحديث، ما شاء الله في إشكال، ما في إشكال في الأحاديث، لكن يقولون تلك الطريقة أقوى من هذه الطريقة، طريقة المتون الفقهية أقوى فيما يتعلق بالفقه وأسرع في باب الفقه من المتون الحديثية، هذه الفائدة والله أعلم. بارك الله فيك. نعم. السفر المقيد كسفرنا إلى حضرة القصر يعني سنة من السنن. إذا صلى الإنسان هناك خرج إلى بلد من البلدان سيبقى أسبوعا 10 أيام ويرجع، القصر في حقه مستحب. أما ما يتعلق بالجمع إنما يفعل للحاجة، الجمع بين الصلاتين إذا احتاج الإنسان نزلت به حاجة مشقة يجمع، لا على أن السنة. فبعض الإخوة يجعل السنة قصرا وجمعا، فيقصر دائما ويجمع دائما، نقول القصر سنة نعم، لكن الجمع لا يكون سنة إلا إذا كان للحاجة، وإلا في الأصل أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، أما جمعا فإذا نزلت به حاجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب الله أنا بارك الله فيك.